إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات. والكتاب المعين اليوم هو كتاب كسر الصنم لأبي الفضل البرقعي الذي وصل إلى درجة الإمام بقولهم آية الله العظمى، وهي أعلى درجة في السلم العلمي في المذهب الاثنى عشر الجعفري الرافضي. وهذا الكتاب يعني اقترن نشر هذا الكتاب أو نشر هذا الرجل في الأوساط السنية بهذا الكتاب. أول ما عرفت الأوساط السنية شأن هذا الرجل من خلال كتاب كسر الصنم الذي قام الحقيقة الشيخ الفاضل الحبيب الغالي الشيخ أبو المنتصر البلوشي أبو الرحمن ملا زادة بترجمته والقيام على نشره، وقد أكرمني وشرفني بأن أقوم بمراجعته والتقديم له. وبهذا انتشر شأن أبو الفضل البرقعي الذي ينتهي نسبه إلى آل البيت، وهو من آل البيت ونسبة إلى الإمام المبرقع كما يسمونه أحد أئمة آل البيت القدماء. وهذا الكتاب نشر الشيخ، والسبب في أن هذا الشيخ وهذا الإمام قد عمل عليه بقوة وبشدة، عمل عليه الإخفاء والإزالة والإبعاد. يعني هناك رجال حصل لهم الحضور السني مقدما قبل أن ينتشر أبو الفضل البرقعي. هناك مثلا أحمد كسروي، هذا الرجل له انتشار في داخل إيران شديد، وله انتشار خارج إيران بين طوائف السنة والشيعة انتشار شديد. موسى الموسوي، أنا أتكلم عن هؤلاء الذين خرجوا عن التشيع وصار لهم بصمات في نقد هذا الدين المنحرف. فموسى الموسوي له انتشار، والسبب انتشاره هو إقامته في أمريكا ونشر الكتب الكثيرة خارج بلده إيران. لكن هذا الإمام عمل على تغييبه من قبل النظام، وذاك انتشاره قليل جدا. حتى لما تكلمت عنه عن ضرورة الاهتمام به راسلني إخوة من داخل إيران قديما وقالوا الاهتمام به في داخل إيران غير موجود غير حاضر. ولكن هذا اللي بعد أن انتشر هذا الكتاب بنشر هذا الشيخ الفاضل أقصد أبو المنتصر البلوشي، صار لهذا الرجل حضور، حتى ثم بعد ذلك بكتبه الأخرى التي هي كثيرة جدا والتي كتبها بعد الهداية وبعد تغيره من مذهب الرفض إلى الحق. يعني أنا لا أجزم بأنه صار سنيا بالمفهوم المصطلحي، وإن كان قد وصل إلى الحق وإلى الهداية، لكن أن يتسمى بهذا الاسم أظن كان يرفض ذلك فيما علمته من أقرب الناس إليه هو الشيخ أبو المنتصر. فبدأ الاهتمام الشديد بكتبه، وانتشرت كتبه وترجمت، وابنه يعني اهتم بها مع صلات خارجية مع أناس يترجمون هذه الكتب بعناية وينشرونها. وإن كان لم هناك ثمة كتب له ترجمت ولم تنشر، وهناك ثمة كتب لم تترجم ولم تنشر بعد. ثم قامت يعني جامعات بقبول دراسات أكاديمية حوله، في وكتبت رسائل ماجستير وأظن دكتوراه في هذا الرجل ومنهجه، وصار لها حضور بين طلبة العلم. ثم من أهم ما يعرف به هذا الرجل أنه كتب كتابه في ترجمة نفسه سماه سوانح الأيام بقوله أيام من حياتي، كشف فيه عن تجربته المريرة في داخل المجتمع والحكومة الشيعية ومعاناته قبل الثورة وبعد الثورة، وكيف أنه أودي إيذاء شديدا لمجرد عقائده وأفكاره. بلا شك هذا الكتاب كسر الصنم سيبقى معلما بعد حدوثه لقضية الفكر العقلاني الصحيح في مناقشة العقائد الخرافية. ومن هنا فمن معالم هذا الكتاب، من أهم معالم هذا الكتاب، هو أنه طريقة الجدل التي اتبعها صاحب هذا الكتاب، كيف جادل هذا المؤلف وهذا آية الله العظمى أبو الفضل البرقي، كيف جادل الكتاب الذي يعد صنما في المذهب الشيعي، يعني بمعنى أنه البد كما يقول الصوفية البد، ما أدري من أين جاءت هذه، هل هي عربية أم غيرها، البد هو الصنم الكبير، البد هو الصنم الكبير. فالصنم الكبير كما يقول البرقعي في المذهب الرافضي هو كتاب الكافي للكليني بجزئيه، الكافي في الفروع والكافي في الأصول، مجلدين في الأصول والبقية في الفروع. هذا الكتاب يعد عند الشيعة من أهم الكتب والمراجع التي يرجع إليها. واعتبر أبو الفضل عليه رحمة الله وقد توفي سنة ميلادي 1992 ميلادي، اعتبر أن هذا الكتاب هو من أهم الكتب والمراجع الشيعية، بحيث إذا كسر كان هناك إمكانية كبيرة لفتح الصلات في الحوار وإزالة العوائق بين المسلمين، ويتحرر الرافضي، يتحرر الشيعي الاثنى عشري، يتحرر من سلطان هذه الخرافات التي حوى هذا الكتاب. والرجل نشأ لم يحدث له، هنا تأتي المشقة، لم يحدث أن قام بدراسات خارج الإطار الشيعي قبل أن يكتب هذا الكتاب. بعد ذلك علم أنه ترجم بعض الكتب السنية، ترجم مختصر منهاج السنة الذي اختصره الذهبي، مختصر منهاج السنة اختصره الذهبي، وهو ترجمه إلى الفارسية، ترجم كتاب كشف الشبهات لابن عبد الوهاب، ترجم كتاب أحكام القرآن الذي هو أحكام القرآن ليس الشافعي، لم يكتب الشافعي أحكام القرآن، وإنما قام بعض أصحاب المذهب باستخراج الآيات التي علق وشرحها وفسرها الإمام الشافعي في كتابه الأم، فأخذها وجمعها في كتاب كما هو مسند الشافعي. مسند الشافعي ليس للشافعي، إنما هو جمع للأحاديث التي أسندها في كتابه الأم، فطبعها وأخذها وسمعها مسند الشافعي، وليس هو من جمع الشافعي نفسه. فكذلك قلت ترجم هذا الكتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي، وكذلك كتب أخرى في ما ذكر من ترجمته ترجمها، مما يدل على أنه اطلع على ميراث أهل السنة واقتنع به وترجمه من أجل أن يقرب السنة إلى مجتمعه الإيراني ومجتمع الفارس ومجتمع الرافضي، لأن هناك حواجز وهمية ومكذوبة من قبل طواغيت هذا الدين ضد هذا الإنتاج السني، يسبونهم، يتهمونهم بالكذب بالنصب، يتهمونهم بالافتراء، يتهمونهم بالخرافة، فهو يقرب هذه الكتب من أجل أن تقرأ. ولكن قبل هذا الكتاب أعود في ظني، وقد قرأت هذا الكتاب قراءة المراجع الباحث، هل نجد بصمات سنية في داخل هذا الكتاب؟ الجواب لا، لا نجد أي بصمات سنية يعني متأثر، إنما كذلك مما يدل على أنه بدأ يقرأ الإنتاج السني ويستفيد منه كثيرا، أنه ألف كتابا جامعا للأحاديث التي قالها أهل السنة وهي في مذهبهم، وأنا أعتقد أن هذا من الجهود الجبارة المهمة. ولأننا نرى أن كثيرا مما يسب في دين أهل السنة من قبل ومن دين أهل الروافض يسبون أحاديث هي موجودة في دينهم وفي كتبهم، ويسبون أبا هريرة، والذين يسبون أبا هريرة منهم يسبونه بأحاديث، هذه الأحاديث موجودة في دينهم وفي كتبهم. وبالتالي أعتقد أن ما فعلوا في هذا، وإن لم أطلع الكتاب، لكن مجرد هذه أن تكون هذه فكرة لدى الكاتب ويقوم عليها عناية وكتابة وإنتاجا، يدل على عقلية عجيبة جدا. الرجل يعني هو خريج المدارس الخرافية في المذهب الشيعي، خريج، وكان على مذهبهم ودينهم فيما يسوقون له، لكن كما يذكر لي الشيخ المنتصر أنه كان يعاني بعض الشك فيما يقوله حتى وهو في شبابه. يقول: عندما كنت أمر على الخميني عندما كان يدرس في قم في مساجدها وفي حوزاتها، عندما كنت أمر على في حوزتها عندما كنت أمر عليه ويتكلم، قال: وأنا خرافي كنت أتعجب من خرافيته. يعني وهو خرافي يتعجب أنه يبالغ في الخرافة ويبالغ في الوهم ويبالغ في الأسطورة لدرجة أنا أنكرها منه. وهذا نراه، يعني نراه حتى الآن بسبب انتشار أدوات النشر من اليوتيوب وغيره، نراه أن بعض الشيعة الجلوس الذين يسمعون لأئمتهم يضحكون من سخافاتهم، يعني ليس لهذه الدرجة من الأكاذيب والافتراءات. القصد أن أين قوة هذا الكتاب نعود، أين حتى نمشي حول هذا الكتاب، لأن الكلام عن أبو الفضل بنفسه يحتاج إلى محاضرات، لأنه شخصية غريبة جدا يكمن فيها عقل عجيب وتكمن فيها إرادة قوية عجيبة كذلك. يعني من قرأ سوانح الأيام، هذا له هذا الكتاب، هو سوانح الأيام للشيخ البرقعي مترجم للعربية، ويرى جهاده مع كبر سنه والعوائق التي كانت تحول بينه وبين دعوته والأمراض التي حلت به والسجون في آخر عمره. أنتم تعرفون المرء إذا كبر في السن صار تحمله للبلاء البدني حتى النفسي يكون شديدا أشد منه في شبابه، فهو قد غزته الأمراض وبلغ ما يقارب، طبعا الفتن كثيرة بلغته في 70 و80 بعد قيام الثورة أكثر مما كانت قبل الثورة، وهو كان كذلك ومعاندا ومصارعا لنظام الشاه تحت ظل الكاشاني وشريعة مداري، وإن كان هو يسيء الظن كثيرا ويتكلم عن شريعة مداري بالكثير من السوء عليه من خلال تجربته معه بخلاف كلامه عن الكاشاني. القوة تكمن كيف استطاع هذا الرجل من خلال وهو أسير لبيئة محدودة ولكتب محدودة ولم يحصل له الاطلاع كما حصل لغيره. هناك من المفكرين من قرأوا الفكر الآخر فتأثروا به، وهناك من الناس من سافر خرج من موطنه إلى مثل موسى الموسوي مثل علي شريعتي لو حسبنا في هذا الاتجاه، فخرجوا من بيئتهم فتأثروا، لكن هذا الرجل هو أسير هذه المدرسة حتى بقي يلبس لباس إما الروافض ولم يخرج منها من البيئة التي هو فيها. فكيف استطاع تحقيق هذه الهداية؟ هذه هداية ربانية. وقطعا من رأى شخصيته المجاهدة القوية الصبورة الثابتة على الحق التي لا تتزعزع من كثرة الفتن يرى أن نعمة الله عز وجل كان هذا الرجل أهلا لها، والله يعلم حيث يضع رسالته سبحانه وتعالى ويعلم حيث يضع هدايته. فكيف استطاع هذا السؤال، كيف استطاع الوصول لهذا؟ في الحقيقة هو يكشف عن السر في موطنين، يكشف السر أولا في مقدمة كتابه كسر الصنم. في مقدمة كسر الصنم يقول أنه بدأ يقرأ القرآن، لا قراءة التعبد من أجل إجراء الحروف على لسانه، ولكن من أجل التعمق ومعرفة ما فيه من حقائق. وهذا يعني نجده، وهذا يعطينا بعض الظن إلى أن المدارس غير المهتدية لا تعطي ابتداء التعلق بالقرآن. يعني لو أن الابتداء في المدارس يكون في تفسير القرآن والتعرف على هدايته وعلى حقائقه وعلى كلياته لكان هناك أسئلة كثيرة تثور في الابتداء، والمدرس ستثور عند هذه الأسئلة، من خلال حديثه المتناقض ومن خلال اعتراضات السامعين عليه أن ما تقول أن ما تقرأ لنا من القرآن وما تقوله من القرآن ما أقوله من القرآن هو مخالف للدين. الثاني هذا يعطينا بأن الأمة قد ابتعدت عن المنبع الأصلي، هذا الجيل الفريد الذي صنعه القرآن تلاشى من خلال إبعاد القرآن إلى الدرجة الثانية والثالثة. هناك من يجعل حتى من الفقهاء وهم مهتدون، ولكن في هذه النقطة ليسوا على هداية تامة، حيث جعلوا القرآن مثل السنة تماما في التدليل، وهذا غير صحيح. وهناك من أخر القرآن وجعل القرآن أن أحكامه وجعل أحكام القرآن جعلها بعيدة وغير متناولة إلا من خلال السنة. وهناك من جعل القرآن من أجل التعبد وجعل تقريرات الفقهاء هي المقدمة، وهكذا كل فرقة تبتعد عن القرآن بدرجة بزاوية، حتى يوجد من يجعل القرآن مجرد فقط للقراءة والتلاوة والتعبد من أجل التعاويذ، وليس فيه مرجعية الهداية العلمية والعقدية. فالذي جعله يعود إلى الهداية كما يقرر هنا نص في المقدمة، يجد كل من قرأ الكتاب هذا النص واضحا أنه عاد إلى القرآن، وهو كان عالما بالعربية، له قصيدة في النحو، وهو شاعر من الدرجة الأولى. أنا سألت بعض أهل فارس عن شعره في رده على بعض الشعراء الاتحاديين ورده على بعض الشعراء الرافضة، فقالوا إن شعره من أعلى الدرجات يعني في اللغة وفي الأدب وفي البلاغة، فهو يعرف العربية وبدأ يكتشف أن ما يقوله القرآن يخالف ما عليه من الاعتقاد، وبدأ هذه الدعوة تسري في كلامه. هذه نقطة. الظاهر أن كل حديق يصنع هذه الحقيقة لابد له من فتيل، يعني واحد يقول له كلمة لابد أنه سمع كلمة جعلته يفتح هذا الباب ليكتشف عالما جديدا من الأنوار يختلف عما فيه من الظلمات. في كتابه سوانح الأيام، لم يطبع إلا هذه الطبعة، يعني لا نحتاج إلى أن ندلل إلى فرق الصفحات، في صفحة 60 61 في صفحة 60 61 يتكلم عن شخصية مهمة جدا وهي مصطفى الحسيني الطبطبائي. يتكلم أن هذا الرجل تأثر، مع أنه يوضع مرة مصطفى الحسيني الطبطبائي من تلاميذ البرقعي، لكن البرقعي يضع مصطفى هذا الطبطبائي يضعه في مرتبة أساتذته. والسبب قصة غريبة جدا، أنا مضطر أن أقرأ هذه القصة لنعلم أن الهداية تأتي على غير أقدار البشر وأنها تغزو البشر رغم أنوفهم. سأقرأ هذه القصة لجمالها ولإمتاع ما وللمتعة فيها. يقول يتحدث عن موضوع، طبعا من يقرأ، في هناك دراسة أنا أحب أن تنشأ وهي سيطرة خلو المساجد والحسينيات، المساجد بين المسلمين وبين الرافضة، والحسينيات خاصة عند الرافضة، كيف يسيطر عليها فتصبح أسيرة على قاعدة من يدفع للزمار. تعرفون هذا الكتاب شرحته من قبل، تشرح فيه مؤلفته البريطانية أن الكثير من الكتاب والفلاسفة كانوا عملاء، فكان نغمهم الفلسفي والفكري يتوافق عن من يدفع لهم، يعني القاعدة من يدفع لك يضبط اللحن، من يدفع لك يضبط اللحن. فالحسينيات عند الرافضة والمساجد عند بعض المساجد عند السنة، من يدفع لك يضمن الله، كما أن الحكومات تسيطر على الأوقاف والأئمة فتضبط اللحن، تضبط الإيقاع، تضبطه حسب مرادها من أجل أن يرقص الناس على هذا الإيقاع الذي يضبط من قبلهم. فكذلك هناك عندهم هذا أن أصحاب الأموال الدولة ربما لم تدخل في الأوقاف في إيران إلا الآن، تدخل في الأوقاف تسيطر عليها كما عند أهل السنة في كثير من البلاد، ولكنها دخل الدافع ليضبط الزمار عن طريق الأثرياء الذي يسمى البازار، فهم يحضرون الشيخ يدفعون له المعمم من أجل أن يلقي إما المواعظ كما نسمعها اليوم صارت مشهورة، وإما يلقي الأهازيج والبكائيات واللطميات كما يسمونها على الناس. المهم يقول في القصة، لنصل إلى النقطة، يقول أنه في مجموعة من القائمين على المسجد أرسلوا رجلا يعظ في مسجده، يقول جاء واعظهم بدأ يمدحهم ويمجدهم، ثم أساء القول في الخلفاء، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فيهم كلاما فاحشا، وأخذ يتكلم كل ليلة عن ولاية علي عليه السلام، فتعجبت هل في المسجد من ينكر ولاية علي عليه السلام، واستمر كل ليلة يعيد هذا الموضوع. عندها تدخلت وقلت له يا سيد، كثير من شبابنا هذه الأيام بعيدون عن الإيمان بالله واليوم الآخر، والأجدر بك أن تتحدث أو تتكلم في هذه الأمور فهي أولى. قال أنا أتحدث في الموضوع الذي طلبه صاحب المجلس، من يدفع للزمار؟ ذهبت للحج حسين وقلت له لا يوجد أحد هنا ينكر ولاية علي عليه السلام حتى تأمر الواعظ أن يتحدث عن موضوع الولاية والخلفاء كل ليلة. قال الحاج مؤخرا تحول أحدهم إلى مذهب أهل السنة، فنحن بحاجة للكلام عن هذا الموضوع. قلت من هذا الرجل؟ قال السيد مصطفى. قلت لا يوجد في حارتنا أحد يسمى بهذا الاسم. قال أنت لا تعرفه، أنه يسكن في شميران، إنه يسكن في شميران. قلت إنما بين حارة شميران وحارتنا شهبور مسافة بعيدة جدا، اذهبوا إلى شميران وكلموهم، ما ذنب أهل هذه الحارة؟ في ذلك الوقت لم أكن أعرف السيد مصطفى، وقد علمت بعد ذلك أنه شاب فاضل عاقل محقق يسكن في شميران، وهو حفيد آية الله العظمى ميرزا أحمد شنيناني، وهو معروف بالسيد مصطفى حسين الطبطبائي. وهو بلا ريب يتولى علي عليه السلام، بل يعد نفسه من أعظم محبين حقيقيين لعلي، ويرى أنه من الملتزمين بعقيدة علي ومنهجه وعقيدته في علي، أن عليا تابع للدين وليس أصلا للدين ولا من فروع الدين. المهم بعد ما تعرف سمع اسم مصطفى صار يذهب لمصطفى ويجيب على المسجد يعطي محاضرات يعني. ومن هنا بدأت الشرارة تقلح في نفس هذا الرجل في اكتشاف باطن ما هو عليه. إذا هذه قضية تعطينا أن هداية القرآن عظيمة جدا، وأن الذين يمنعون الذهاب إلى القرآن يمنعون حصول هذه الهداية الخاصة التي نحتاجها لاكتشاف أخطائنا، وأن كل مذهب في حتى لو كان المذهب الرافضي، وهذه قضية أنا ذكرتها في مقدمة كتاب كسر الصنم، أن حتى المذهب الرافضي فيه بعض حق، فيه بعض حق، ويمكن أن تكتشف الباطل من خلال هذا الحق الذي فيه ومن خلال مرجعية القرآن. لا تستطيع أن تأخذ الرافضي إلى السنة مباشرة، لابد أن تذهب به خطوة خطوة ليكتشف أولا أن ما عليه هو الباطل، ثم بعد ذلك تبني بعد خراب هذا البناء الباطل تبدأ بالبناء. وهذه قاعدة التخلية والتحلية، أول التخلية ثم تأتي التحلية. إذن هذا مصدر قوة لهذا الرجل. ولذلك في كسر الصنم نجد أنه لا يناقش قضية أولا حتى يعرض هذه القضية على القرآن. هذا منهج في الكتاب، منهج كتاب كسر الصنم، أولا يعرض مقررات هذه العقائد والأحاديث الباطلة، لأن الكتاب ما هو عنوانه؟ عنوانه كسر الصنم. وأنا ذكرت في المقدمة أن الشيخ عبد الرحيم البلوشي قال كسر الصنم قليلة، وإنما الترجمة الحقيقية تحطيم الصنم. يقول نقد كتاب أصول الكافي أو ما ورد في الكتب المذهبية من الأمور المخالفة للقرآن والعقل. إذن هو ينقض هذه الروايات من خلال أولا القرآن. لكن ماذا يقصد بالعقل؟ عندما تبحث في كلامه تجد أنه يعود للعقل الفطري وليس الصناعي. العقل الصناعي فيه كثير من الخلل والضبط غير المضبوط أو القواعد غير المضبوطة، ولكن هو يعود إلى العقل الفطري، إلى فطرة الإنسان، يخاطب الإنسان، هل يمكن أن يكون هذا؟ فكر بعقلك واخرج من إطار الصندوق الذي أنت فيه من الظلمة لتكتشف النور في خارجه. إذن أولا هذه مصدر قوة. المصدر القوة الثانية في هذا الكتاب أنه العرض العقلي الذي يصدم به الآخر صدما كليا لما في هذا الكتاب من عقائد، أقصد به الكافي، أنه يعرضه على العقل، يخرج المرء من إسارة مذهبيته ويسار عقائده الخاصة إلى أن يفكر بعقله. وهنا تأصيل لمنهج، تأصيل لمنهج بأن العقل الفطري السليم السديد الموافق لإنسانية الإنسان قبل أن تأتي عليه العقائد فتدمر هذا العقل وتلغيه أو تخرجه من مكانه الصحيح، أن هذا العقل كافي للحوار، لهذا الحوار. الأمر الآخر أنه ما الذي فقده هنا، ما الذي فقده في هذا الكتاب، وإن كنت ذكرت أنه أوجده في كتب أخرى، وذكرت هذا في المقدمة أنه لم يكن عالما بالسنة. وربما البعض يرى أن لأنه يتكلم عن وقت انتشار الأحاديث بأسانيدها فربما يحمل حتى هذا على أحاديث أهل السنة، لكن ولا يقصد هذا، لأنه تحدث عن الأحاديث الخرافية التي تؤله الأئمة وتجعلهم أصلا من أصول الدين، لأنه له كتاب في هذا. ما هي أصول الدين من القرآن؟ هل ذكر في القرآن علي؟ هل ذكر في القرآن أهل البيت من أجل أن نتخذهم أركانا للدين، بحيث أن الولاية والإمامة تصبح ركن أركان الدين، من كفر بها كفر بهذا الدين؟ وهم الآن يخففونها، يقول كفرا بالمذهب. طب إذا كان هو القضية مذهبية عند النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنكم تعتقدون أن مذهبكم جاء به الرسول؟ إذن الكفر بالمذهب هو كفر بالدين. فلم يكن لم يتطرق في هذا الكتاب قط إلى مناقشات هذا الكتاب، هذه الأحاديث للسنة. الأمر الثالث الذي استخدمه، وهو استخدام رائع في هذا الباب، وهو أنه ناقش الأحاديث الباطلة والخرافية من خلال أحاديث أخرى في داخل النص، من داخل الكتاب. يعني عرض الكتاب على الكتاب نفسه، عرض الكافي على الكافي، بحيث أنه جمع الأحاديث التي تلائم العقل وتلائم أسس الدين وعقائد المسلمين، جعلها من منهجا وأخذها من الكتاب ليلزم الآخر خلال كتابه أن هذا التناقض موجود. وهذا هذا ذكاء عظيم، وهو أن ينقض المذهب من داخله وينقض نصوص المذهب من خلال نصوصه التي يثق بها الآخر. هذا منهج يعني يعد لهذا الكتاب في هذا الأمر، ومهم جدا. أهم ما ناقش فيه هو الكتاب الأصول، أصول الكافي. يعني لم يأتي هو على فروع الكافي لأنها متعلق بمسائل فقهية وغير ذلك، إنما هو تكلم فقط عن أصول الكافي ومناقضاتها. تكلم أولا عن قضية التوحيد، وأن الأحاديث التي يستدلون بها تنقض أساس توحيد الربوبية. عندما يجعل كتابهم الكافي، يجعل أئمتهم لهم حق التصرف في الكون، الإحياء، الإماتة، الإيجاد، جاب الرزق، العطاء، المنع، البسط، القبض، هذه لله عز وجل وحده، وليست لباطل لهؤلاء البشر، ليست لهؤلاء البشر. يعني إطلاق هذه الأوصاف في حق البشر هو نقض لتوحيد الله عز وجل. هذا يتكلم به كلاما تاما. ثم يتكلم عن قضية العبادة، أن هذه الاستغاثات التي تتم بغير الله عز وجل هي من الشرك، ويسدل بذلك كذلك من القرآن الكريم على إبطال هذه العقائد ومن خلال الكتب الأخرى. ويأتي بأحاديث من أئمتهم على أنه يجب أن يعاملوا معاملة البشر الذين يصيبون ويخطئون، وأنهم محكومون لقدر الله ومحكومون لقهر الله عز وجل. الأمر الثالث الذي يهتم به وهو قضية الإمامة اهتماما كبيرا جدا، لأنه إذا سقطت الإمامة سقط المذهب الرافضي. أساس الإمامة يقوم أصلا، كل ما بعد ذلك ما بنوه أساس على أن الإمامة في علي وهو أولى من غيره إلى غير ذلك، فهو يسقط هذا إسقاطا تاما ويبطله، ويبطل ما تعلق به من عقائد في كون هؤلاء الأئمة لهم سلطة تكوينية كما يعتقد الرافضة. أنا سأضرب أمثلة تكشف في النقاش في كيفية نقاشي. ثم من أهم الطرق التي استخدمها، وهذا ذكرته في مقدمة الكتاب، وأرجو أن لا تكون هذا أن يكون هذا اللقاء فقط استعراض للمقدمة، لأني أعتقد أن المقدمة كانت شاملة لمنهج الكتاب. أنه قام بنقل السند، وهي أول طريقة مبدئية، يعني الطريقة المبدئية السهلة في نقد أي خبر، في نقد أي خبر تتعلق بمن رواه، هل هم أهل الصدق أم أهل الكذب، هل هم أهل ثقة أم أهل ضعف. وهو بهذا لا يرجع إلى مرجع سني قط في تقرير أن عمد الحديث الباطل المكذوبة في كتاب الكافي إنما يقوم عليها أناس كذابون عندهم الكذب، وهم من قبل أصحاب مذهبهم متهمون بالكذب ويحكمون على بالكذب، وإما أنهم لصوص وأهل فسق وفجور وشرب خمر، وإما أنهم كذابون، وإما أنهم متهمون في دينهم، يعني دينهم حتى الذي يخبرون به يخالفونه في السر والباطن. طيب، فهذا من قواعده في البحث. نكتشف هناك طبعا كتب كشفت، مثلا لو قرأتم أي كتاب في رجال المذهب الرافضي لوجدتم هذا جليا، أنه ما من رجل رافضي راوي من رواة كتبهم إلا وهو متهم، إلا وهو متهم بالكذب، متهم بالافتراء، متهم بالفسق، بالفجور، متهم بأن له مذهب من المذاهب الباطلة الشركية حتى عند الرافضة. فتجدون تطبيق هذا من خلال هذا الكتاب، كيف يطبق العالم الحكم على هؤلاء الرجال من أجل أن يحكم على حديث من خلال هذا الكتاب. يعني لو جئنا فقط قبل كل شيء، انظر كيف يقسم الكتاب. كتاب التوحيد، باب حدوث العالم وإثبات المحدود، باب إطلاق القول بأنه شيء إلى آخره، باب صفات الذات، باب النهي عنهم الجسم والصورة، باب العرش والكرسي، هذا كله فيما هي من عقائد باطلة في هذه الأبواب. كتاب الحجة، باب الاضطرار إلى الحجة، يعني الناس يحتاجون إلى غير الكتاب من الأئمة، الأئمة هو الحجة عندهم. التفريق بين الإمام والحجة وعظمة الأئمة، وأن الأئمة هم الهدى وأنهم هم شهداء والله الأرض أعظم من الأنبياء. باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. باب من لم يجمع، أنه من لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمونه كله، وسنذكر إن شاء الله أمثلة لكيفية نقاشه في كل باب. باب الإشارة والنص إلى على الحسن والحسين وأبي جعفر إلى آخره، وأبي عبد الله جعفر إلى آخره. نضرب لكم فقط بعض الأمثلة في كيفية نقاشه وهدمه لهذا. طبعا هو هنا أراد الشيخ أبو المنتصر عبد الرحيم حفظه الله أراد أن لا يضخم الكتاب، وبالتالي كثير إن الكثير من الروايات لم يذكرها وذكر رقمها فقط. يعني لا بد من قام مع قراءة هذا الكتاب أن يكون بين يديك الأصول في الكافي من أجل أن ترجع إلى النص لترى ما فيه، لأنه لم يذكره، على اعتبار أن بعد انتشار الثورة صار كتاب أصول الكافي منتشرا وطباعة كثيرة يوزع بالمجان وفي الوسيط. يقول مثلا الذكر، هنا أنا ذكرت هذا، أهل الرافضة لا يعرفون الأسانيد، لا يعرفون الأسانيد، وإنما أحكامهم أشبه بالهوى على الأحاديث، ومارس هنا هو هذا الأمر. وقال بعضهم نحن لم نعرف الحكم على الأسانيد إلا في وقت متأخر، وبعضهم جزم أن أول من قال بمصطلح الحديث عند الروافض هو الحلي صاحب منهاج الكرام الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة. يقول يعني هنا نقرأ لكم هذا النص ليكشف المراد. يقول باب البداء. البداء ما هو البداء؟ الآن كل منتشر البداء هو بدا على الله، بدا على الله، وهو نسخ العلم. النسخ في الأحكام موجود، يعني سواء كان في الدين الواحد أو في الأديان التي جاء بها الرسل. يعني موسى نسخ أحكاما لمن قبله، وعيسى نسخ أحكاما جاء بها موسى عليه السلام لحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وفي الدين نفسه قد يأتي في أول الأمر حكم، قد يأتي حكم ثم يأتي ما ينسخه، كما في ديننا وقد حدث النسخ. فالأحكام يحدث بها النسخ وهي مطابقة للحكمة، ولكن أن تنسخ الأخبار فهذه معنى ذلك الكذب، إما لمن بدأها أو قال بغيرها. الخبر لا يمكن أن يحتمل الصدق والكذب، ما يصيرش يقول هذا اليوم صدق ثاني يوم كذب. أن تقول فلان أنا أحبه ثم ثاني يقول أنا أكرهه، هذا بداء. فالبداء لا يقوله إلا من لا يقول إلا اليهود. اليهود يقولون بالبداء وينسبون إلى الله عز وجل أنه ينسخ أخباره، أي ما يتعلق بالأخبار. فالروافض حين حجوا من قبل العلماء بأنكم تسبون من رضي الله عنه في القرآن، قال بدأ لربنا أن يغير حكمه، بدأ له أي أنه طرأ له ما يغير خبره، فسمي البداء. أعلم أن أحد عقائد الشيعة البداء، هذا كلامه هو. وفسر المجلسي معناه في شرح الكافي بمعنى ظهر وأظهر، وأوله بعدة تأويلات من أجل تلائم التخفيف هذا الشر. وليس في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر البداء، يكفي أنه ليس موجود في كتاب والسنة لأن لا يكون من العقائد، يعني مسألة تتعلق بركن الدين وعقائد المسلمين، هل تكون خفية أم تكون ظاهرة وبينة؟ طيب يقول وليس في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر البداء، ولذا قال به بعض المذاهب الإسلامية الشيعة ونفته مذاهب أخرى. ونحن نشوف مذاهب أخرى حتى لا يذكر من نفاه، ويتحدث من جهة نفسه. ونحن ندرس أسانيد حديث هذا الباب ونبين ما يخالف كتاب الله منها. الحديث الأول سنده يقول مجلسي بصحته، ولما كان رواة هذا الحديث قد نقلوا خرافات كثيرة من أبواب الكهف المتعددة، لذا لا يمكننا الاعتماد عليهم. يقول هو بأن رواة هذا الحديث رووا منكرات كثيرة في الكهف، فكافية لأن نبطل أحاديثهم، وهذه طريقة صحيحة في الحكم على الرجال. معروف عندنا عند أهل الحديث أهل السنة بأنه لو افترضنا أن رجل لم يقل به المتقدمون قولا، ما علمنا أن يحيى بن سعيد قال فيه شيئا، ولا قال فيه شعبة، ولا قال فيه أحمد، ولا قال علي بن المديني، ما علمنا ماذا قالوا. فكيف يمكن لأمثال الدارقطني أن يحكم عليه وهو لم يدركه، فيحكم عليه من خلال النظر في أحاديثه؟ هل أحاديثه هذه وافقت أحاديث الأئمة المشايخ الذين شاركوا في الطلب في الشيوخ؟ يعني رجل روى خمس أحاديث عن فلان عن الزهري، والزهري عنده شيوخ كبار أطالوا الصحبة له وثقات، واختص هو بهذه الخمس أحاديث أو الثلاث أحاديث، هل هذا يعقل؟ يعني جاء عنده جلس أسبوع أو أسبوعين فأخذ منه خمس أحاديث خاصة به، والذي جلس مع الزهري 20 سنة لم يعرف هذه الأحاديث، فهذه تعطي ظلال من الشك عليها. ثانيا هذا يؤدي للتوقف فيه، ولكن أن تأتي أحاديث مخالفة لما رواه الثقات عن الزهري، والزهري روى الحديث بمعنى الإيجاب أنه طلب منهم الحديث، وهو يأتي بحديث يقول لا لم يطلب منهم، هذا مخالف، وهذا اللي يسموه العلماء بالمنكر أو سموه بالشاذ، وهذا يعني جوز هذا وهذا، إذا يسمونه منكر شاذا أو شاذا منكر، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو انفراد الثقة عن الثقات. فإذا تدرس الأحاديث من خلال الرجل، الآن درسوا هم مراسيل ابن المسيب، مراسيل ابن المسيب وجدوها مراسيل عالية، لكن وجدوا فيها هنات، فوجدوا أن بعض الأحاديث لم يشاركه أحد ولم تروى لا بطريق صحيح ولا بطريق ضعيف من غيره، كقوله من ضرب والده فاقتلوه، هذا مرسل لابن المسيب، هذا ردوه، مع أن الأكثر يقبل مراسيل سعيد كما هو مذهب الإمام الشافعي، لأنه يرى أنه قد جاءت هذه الأحاديث من طريق أخرى موصولة درسها، لكن وجدوا هذا الحديث لم يأتي إلا من هذا الطريق ردوه. فهنا ماذا فعل البقي؟ قال قرأت هؤلاء الرجال الذين يصحح حديثهم المجلسي، فرأيت أنهم يرون الأكاذيب ويرون الخرافات حينئذ نبذهم. قال في الحديث الثاني يقول المجلس إنه مرسل وضعفه المجلس وضعف المجلس كل من الحديث رقم 6 وقال من الجهات الحديث رقم 7 والحديث رقم 8 و9 و11 و13 وقال بإرسال الحديث 14. ونقول إن متن هذا الحديث مخالف للقرآن لأنه يقول في هذا الحديث انظر لطريقته في عرض الحديث على القرآن لأنه يقول في هذا الحديث إن الله عز وجل أخبر محمدا بما كان منذ كانت الدنيا وبما يكون إلى انقضاء الآخرة وأخبره بالمحتوم من ذلك. قال وهذا تكذبه عشرات الآيات من القرآن ومن ذلك أولا قال تعالى في الآية 34 من سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس نفس هنا إيش في سياق النفي فدلت على العموم وما تدري نفس يعني النفس لا يدري هذا ماذا تكسب غدا لا يدري والله إني لا أعلم إلا ما علمني الله وما ورسولنا يعلم ما في غد مش قالت المرأة وهي تغني شو قال دعي ما تقولين باطل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أين سيموت. وقال سيدنا الأمير رضي الله عنه أي علي رضي الله عنه في نهج البلاغة في خطبة رقم 126 إن من نعرف أن نهج البلاغة ليس لعلي ليس لعلي وفيه باطل وحق واختلفوا هل قاله هل جمعه الرضا أم المرتضى والأغلب من المحققين أنه المرتضى. قال إن الأشياء الخمسة التي في سورة لقمان علم علمها خاص بالله ولا يعرفه أحد حتى الأنبياء والأوصياء ما بقي رد عليهم بالكتاب رد عليهم بنصوص أخرى من دينهم. وقال تعالى في سورة الأحقاف الآية 9 قل ما كنت بدعا من رسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ماذا سيقول الآخر. طبعا نحن عندنا بعض الصوفية ينسبون للنبي ما ينسبه الروافض للنبي صلى الله عليه وسلم وينسبونه أئمتهم عندنا ما يقول هذا. وقال تعالى فيما يتعلق بالأمم السابقة في سورة إبراهيم الآية 19 قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لا يعلمهم إلا الله. وقال تعالى بشأن أصحاب الكهف في سورة الكهف الآية 22 قل ربي أعلم بعدتهم. والآيات الأخرى نصت على ذلك حيث قال تعالى ما تدري وما أدراك وأمثالهما. وهنا نقول لماذا تروى أحاديث متعارضة مع القرآن في كتاب إسلامي؟ هل كان رواة هذه الأخبار جاهلين بالقرآن إلى هذا الحد أم كان هدفهم مشبوها؟ إذن هم وضعوها بلا شك أن مجرد الوضع هو إرادة شر. في الحديث رقم 15 قال المجلسي إنه مرسل لكن نقول بضعفه. يقول حديث رقم 16 سنده ضعيف بسبب وجود معلى بن محمد ومعلى يروي الخرافات فقد جعل الله تعالى العين والأذن كالبشر شبهه كما مر في باب لا شك أن الأذن لم ترد كما مر في باب النوادر في كتاب التوحيد باب في أنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بسبعة. إننا نعد متون أخبار هذا الباب وباب المشيئة والإرادة وباب الابتلاء والاختبار صحيحة المعنى أما أسانيدها فكلها مروية عن الرواة الغلا. إيش المقصود الغلا يؤلهون عليا لذا فإن هذه الأسانيد ضعيفة ولا نرى فائدة من دراستها لذلك نهملها ونبدأ بباب السعادة والشقاوة يأتي إلى باب آخر من الأبواب في هذا في هذه الطريقة التي ذكرنا. إذن هو يبدأ بماذا؟ يبدأ بالسند ثم يبدأ بنقد المتن بطريقته التي رأيناها وطريقته السريعة رأيتم كيف أن العبارات سريعة لا يقف عند كل موضوع فقط ليستغرقه بصفحات لا أسطر قليلة فينتهي منها وهذه طريقته في كتبه في الحقيقة وهذه الطريقة هي التي جعلته مع بساطتها وسهولتها أن يؤلف الكثير هو من المكثرين من الكتب مكثرين جدا من الكتب. طيب الشيخ بلا شك من قرأ تجربته سوانح الأيام رأى رجلا عجيبا في الصلابة في الحق قدر على تحمل الآلام والبلاء الشديد رافقه الذي جعله لم يغير ولم يبدل وواجه ليس فقط واجه الحكومات ولكن واجه المجتمعات وحاولوا قتله أطلق بعض العوام عليه الرصاص فأراد قتله وهناك من يقول هو متوفي سنة كما قلت سنة 1992، هناك من يقول بأنه مات مسموما، الله أعلم، يعني هذه على قولهم عن الخلفاء من مات مسموما، من يدري، إن لم يخبر وضع السم أو يأتي بتقرير طبي فتبقى هذه دعاوى كثيرة في هذا الباب. لذلك أنا أدعو لقراءة هذا الكتاب سوانح الأيام، والرجل الآن له حضوره، ويحاول بعض الرافضة اليوم التقليل من شأنه، إما بأنه رجل أسطوري وضعه المخالفون لمذهب الرفض، يعني نحن النواصب وضعوا هذه الشخصية، وشخصية معروفة لا ينكرها أهل بلدها ولم ينكر، وعائلته موجودة إلى الآن، عائلته موجودة وليس بالمنكر، وقد بلغ هذه الدرجة من العلمية، أنه على درجة علمية، حتى أنه كان في الطلب صديقا للخميني، صديقا لكثير من اشتهروا بذلك المنتظري، فكان معهم في الحوزات العلمية وله اسم مشهور، وكذلك كان في بداية أمره مفتيا لفديان إسلام الذي أقامها نواب صفوي، هذه فرقة مشهورة جدا، وانتهت ثم أحياها المجرم خلخالي الذي سمي بمفتي المشانق لأنه كان مفتي قاضي الثورة، وبفتواه تم القتل كثير من المعارضين والعلماء والضباط وإلى آخره بفتواه هو. وللأسف وضعه خلخالي هذا كان من المشتركين في ما يسمى بالحوار السني الشيعي، يعني مع إجرامه يسمى سيد قطب التقى مع نواب صفوي لما صار مؤتمر الإسلامي في القدس من أجل منع سقوط القدس ومنع تهويدها، ولهم قصص في هذا، وبعضهم يحسن الظن فيه، والأغلب من أهل دراسة هذا المذهب يسيئون الظن بنواب صفوي، ولكن في شبابه كان لا يعرض به في لا يعرض به لا خيرا ولا شرا عن نواب صفوي، ولكنه نتكلم كيف دافع عن فديان إسلام دفاعا جيدا في هذا المضمار. فالكتاب يكشف حياته في هذا الباب، يكشف صلاته بالخميني ومن هو، ويتكلم كلاما شديدا عن نفاق هذا الرجل حتى في زمانه، حتى في شبابه يتكلم عن فساد الحوزة العلمية. أنا فقط أنبه لنقطة كل مرة أعيدها لأهميتها، علينا ألا نظن أن غيرنا يسير سيرا سننيا فيصل إلى أهدافه، ونحن نسير سيرا همجيا فنصل إلى أهدافنا. لا، الروافض من أشد الناس منازعة فيما بينهم، المشايخ كلهم يكيد بالآخر، الآيات والمراجع بينهم من الكيد والبغض والسب والخيانات، ما لا يمكن أن يوجد عند أهل السنة ولا بعشره. لكن كيف وصل؟ وصلوا عن طريق الخداع. الخميني اتخذه جاء بازركان والصدر، جاءوا ومجاهدي خلق، وكانوا يحتاجون إلى عمامة لإقامة الثورة حتى تصبح لها مرجعية ومصداقية لدى الشعب، بدون عمامة يدور عليه، فجابوا الخميني ليضعوا باعتبار له تاريخ صدام مع الشاه، فجاءوا ومهاجر وطرد أصلا من إيران ودخل الكويت العراق وبقي مدة ثم طرد. فأرادوا هذه العمامة من أجل أن يعطوا لأنفسهم شرعية، فالإمامة طلعت ذكية، يعني قبلت هذه اللعبة لكنها كادت لهم، فاستلمت الأمور على حقيقتها، لم يكن يتصوروا كما يقول الصدر، كما يقول لشيخنا الشيخ المنتصر البلوشي، يقول له ما كنا نظن أن أصحاب العمائم كذابون لهذه الدرجة، ولصوص لهذه الدرجة، وخائنون لهذه الدرجة، قال ما كنا نظن لهذه الدرجة. على كل حال هذا فقط أردت أن ننبه، من الصعب أن أتكلم كثيرا عن كسر الصنم لأنه من الكتب التي كثر فيها الزحام، بمعنى تكلموا فيها كثيرا، وانتشر هذا الكتاب وصار له حضور وطبع طبعات متعددة، هناك حتى من طبعه بتجريده من اسم مترجمه واسم مراجعه، يعني ظاهر أن اسم المترجم واسم المراجع ضاق به البعض فزاله وأبقاه على ما هو عليه بإزالة فقط الأسماء. ثم يقول بعض الطابعين بأنه زيد عليه بعض النصوص فطبع طبعات أخرى غير هذه الطبعة المشتهرة. والكتاب يعني أحدث أثرا كبيرا ومهما جدا، ويحتاجه طالب العلم في الحكم على ديني، على مصادر ديني هذا المذهب. هذا ما أقوله وبالله التوفيق، ولا أريد أن أطيل عليكم اليوم لأن هذا الكتاب مشتهر وأنتم تعلمون ما فيه، وكل معتني بالصراع السني الشيعي قد اطلع هذا الكتاب واستفاد منه وتكلم عنه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. الكتاب القادم الذي نريد أن نتكلم عنه هو مجموعة ثلاث كتب تدور ضمن الجدل الفقهي، وكلها لا يمكن أن يقرأ أحدها دون الآخر. أولا كتاب سير الأوزاعي والرد عليه من قبل أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة في الرد على سير الأوزاعي، ورد الشافعي على ردود أبي يوسف على سير الأوزاعي. يعني هذه ثلاث كتب في كتاب. كتاب الأول سير الأوزاعي، رد عليه أبو يوسف في كتاب الرد على سير الأوزاعي، ورد على أبي يوسف الإمام الشافعي في كتاب الرد على رد أبي يوسف على سير الأوزاعي. وهذا يكون إن شاء الله نعلن عنه قادما، ليس السبت القادم، لأننا سندخل غدا إن شاء الله أيام العشر الأوائل من الحجة والناس لهم شغل فيها، فإن شاء الله يكون بعد العيد الأضحى نعلن عن اليوم الذي نناقش فيه هذه الكتب التي هي قد تقدم ذكرها. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.